بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان هكذا انتهينا إلى تقسيم النقطة الرابعة، تقسيم الأصل إلى محرز وتنزيلي وتوضيح. توضيح المفسد اليوم أريد أذكر كلام المفسد، يعني تقريبا ما عدنا حشي إلا نفتح المجال إلى المرزى ليبين هذا التقسيم. إن لليقين هذا كلام جديد، توضيح ذلك، توضيح ذلك. إن لليقين أربع خصوصيات، ألف الثبات والاستقرار، في مقابل حالة التذبذب، الكاشفية، جيم الجري العملي، دال المنجزية والمعذرية، أو بتعبير ثاني استحقاق العقوبة وعدمه والاستحقاق استحقاق العقوبة هو التنجيز، وعدم الاستحقاق هو التعذير والمعذري. ثم ذكر قدس سره، إن الخصوصية الأولى أي الثبات والاستقرار هي من خصوصيات اليقين التكويني، فمن كان على يقين وقطع تكويني وحقيقي نراه مطمئنا ومستقرا، بخلاف غيره فإنه يعيش حالة التحير والتذبذب. ولذا في كثير من الأحيان تكون حالة اليقين من نعم الله عز وجل على الإنسان، لأنه لا يعيش آنذاك الحيرة، بخلاف بعض الناس الذي يشك في أكثر الأشياء ولا يحصل له يقين، فإنه يعيش على أي حال. فحالة الثبات أيها الأخوة الأعزاء والاستقرار هي من خصائص وشؤون ولوازم اليقين تكوين. وأما الخصوصية الثانية أي الكاشفية فهي المجعولة في باب الأمارات. ومن هنا ذهب قدس سره إلى أن المجعول في الأمارة هو الكاشفية والعلمية، وأما الخصوصية الثالثة أي الجري العملي فهي المجعولة في باب الأصول المحرزة والأصول التنفيذية. إذن الأصل المحرز والأصل التنفيذي يشتركان في جانب ويفترقان في جانب آخر. فهما يشتركان في أن المجعول فيهما هو الجري العملي والوظيفة العملية، دون الكاشفية. ويفترقان في أن الأصل التنزيلي جعلت فيه الوظيفة العملية بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع، بينما في الأصل المحرز جعلت الوظيفة العملية بلسان تنزيل الاحتمال منزلة اليقين. مثال الأصل التنزيلي إصالة الحلي، أي قاعدة كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فإن هذه القاعدة استفاد منها جماعة أنها تريد تنزيل مشكوك الحب منزلة حلال الواقع ومتيقن الحل، متيقن الحل. ومن هنا فهي أصل تنزيلي. ومقابل هذا الاحتمال أن إصالة الحل ليست أصلا تنزيليا ولا يراد فيها تنزيل المذكور، بل يراد جعل حلية ظاهرية عند الشك بلا تنزيله، فكأنه يراد أن يقال إذا شككت في لحمه أنه حلال أو حرام فابني على حليته ظاهرا، وبالتالي يعني يجوز لك الأكل بلا حاجة إلى احتياط، ولا يراد أن يقال إن هذا اللحم المشكوك هو بمثابة وبمنزلة حلال الواقع، بل يراد إفادة حلية ظاهرية بلا مسألة وبلا تطعيم بمسألة التنزيل. طبيعي أيها الأخوة، الثمرة من وراء هذا التنزيل وعدمه ما هي؟ نشير إليها بعد قليل وبين المرة. ومثال الأصل المحرز الاستصحاب، فإن المرجاء استفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك أن الشارع يريد تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، وبكلمة أخرى يراد تنزيل الشاك منزلة المتيقن، ولكن لا من حيث الكاشفين بل من حيث الجري عمل. أكرر هذا الشيء، ولكن لا من حيث الكاشفين، وإلا لصار الاستصحاب شنو؟ أمارة. لا من حيث الكاشفين بل من حيث الجري العملي. أجل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف استفاد أن المقصود هو التنزيل من حيث الكاشفية، وبناء على رأيه شنو نقول؟ يكون الاستصحاب أمارة. إيه بعدي أمارة. بينما المرزا يقول الاستصحاب ليس أمارة بل هو أصل محرز أي يراد فيه تنزيل شاك منزلة المتيقن من حيث الجري العملي. فلي مولانا العزيز ونبين إن شاء الله فائدة كون الأصل شنو محرز. هذا كل أخ العزيز في الخصوصية الثالثة. وأما الخصوصية الرابعة وهي استحقاق العقوبة تنجيز وتعليل، فهي مجعولة، هي مجعولة الأصول البحث التي هي لا تنزيلية ولا محرزة، مثل حديث رفع عن أمتي، مثل البراءة في حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن المجعول فيه هو المعذرية. فيكون أصلا بحثا لا تنزيلي ولا محرز، ولا محرز. وإذا أشكل على المرجع بأن جعل المنجزين أي استحقاق العقوبة في الأصل البحثي كما هو الحال في إطالة شنو احتياط الشرعية، فإن المجهول فيها استحقاق العقوبة من الأول. وإذا أشكل على المرزاء بأن أصل المنجزي بأن جعل المنجزية هي أمر غير مقبول على ضوء قاعدة حبش العقاب بلا بيان، فإن مقتضى هذه القاعدة أنه من دون العلم لا يستحق العبد العقوبة، ومعه فتح يجعل استحقاق العقوبة في الأصل البحث من دون جعل كمل شغولا علميا ولا تنزيل ولا إحراز. إن هذا غير ممكن، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص. إذا أشكل على المرزى هكذا فهو يجيب على جواب الذي ذكر بأن استحقاق العقوبة وإن جعل في أصل الاحتياط ولكن بعد جعل وجوب الاحتياط، ومن الواضح إن جعل استحقاق العقوبة على الواقع بعد جعل طريق إليه، إلى الواقع. وهو منو شنو شنو منو؟ وجوب الاحتياط. لا يكون قبيحا لأن الواقع إنما يقبح العقاب عليه فيما إذا لم يكن واصلا لا بنفسه ولا بطريقه، أي بجعل وجوب الاحتياط. أما بعد وصوله بطريقه فلا يقبح جعل استحقاق العقوبة عليه. بقي شيء وهي أن المرزا ذكر أن الأصل قد يكون تنزيليا وقد لا يكون، ونسأل عن ثمرة ذلك، أي ثمرة كون الأصل تنزيليا. إذ لو لم تكن ثمرة فالتقسيم شيكون، فالتقسيم يكون لغوا. وهكذا يأتي التساؤل في الأصل المحرز. أما الأصل التنزيلي فثمرته تظهر في مثل طهارة خرق الحيوان الذي يشك في حليته، إذ نحن نعرف أن طرق من الحيوان يكون طاهرا متى؟ إذا كان الحيوان حلال اللحم واقعا، فالدجاج وبعد ما أدري الخروف وأمثاله. وأما إذا كان حراما واقعا كالكلب والخنزير والبقر والسائر السباع والقطة والنظارة فخروه نجس. وعليه لو فرض أن الأرنب شككنا هل هو حلال اللحم واقعا أو لا، فبإطالة الحل يثبت أنه حلال، ولكن إذا كان مفاد أصل الحل والحلية الظاهرية فلا ينفع ذلك في إثبات طهارة خرقه، لأن الخرق طاهر من الحلال الواقع لا من الحلال الظاهر، الظاهر ما دل على أن كل حيوان محلل الآثم فقرؤه طاهر، ظاهره ما كان محللا واقعا، إذ كل عنوان ينصرف إلى الوجود الواقعي له، فحينما يقال توضأ بالماء يعني بما هو ماء واقعا، حينما يقال أكرم العالم يعني ما يصدق عليه عالم واقعا، كل المدار على الواقع. وهنا كذلك حينما يقال حلال اللحم خرقه طاهر يعني ما كان حلال واقع، وعليه فإصاء أصل الشيء إذا كان يجعل طه حلية ظاهرية من دون تنزيه، تنزيه في حلية الواقع، فلا يثبت بذلك حلية شنو طهارة لا تقول. إذن جعل الحلية الظاهرية يكون لغوا، فإنه يقال جاوب يلا حلف لا تقول، لا تقول إذا لم تثبت طهارة الخرق إذا كان المدى على الحلية الواقعية في طهارة الخرق، فجعل الحلية الظاهرية للأرنب شنو يكون لغوا، فإنه يقال فظهر الفائدة أو لا تلزم اللغوية، فإنه يقال لا تلزم اللغوية لأن الفائدة تظهر في جواز الآية، يعني فائدة الحلية الظاهرية تظهر في جوازها. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، هذا بناء على أن مفاد أصل الحل الطهارة الظاهرية، وأما بناء على أن مفادها جعل حلي، أنا إذا قلت طهارة ظاهرية اشتباه حلية ظاهرية، وأما بناء على أن مفادها جعل حلية منزلة منزلة على الحلية الواقعية فيثبت طهارة قرئ الأرنب بأن المفروض كونه بمثابة الحلال واقعي، هذه فائدة تنزيلية، فائدة الإفراد غد، والتعليق إن شاء الله غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.